اهلا يا التارس هاي العين وبكله نضاوي، اهلا يا صيتك عالصوبين ويا الطقم تخاوي، مسابع قاعد طش بارود جفوف والحجداوي، كحل بارود عيونه ما قدروا لي يقلدونه، يبين البايق من لونه ويعرض بالبر لو غير، لا تلعب ويا الباشا كلم تعدال رشاشة، ولك سلم أولى الدردم وتطلع بطل عالشاشة، تطلع بطل عالشاشة، لا تلعب ويا الباشا كلم تعدال رشاشة، ولك سلم أولى الدردم تطلع بطل عالشاشة، هاي ساحة وهذا مول جد الملاقى يفوت، وينكم شومك وصوت أنا اللي يتقلب بالحد، انا صياد السلم اجداف سارية نجم، معنون وما انثلم، هبت والنس من تشتت، هبت والنس من تشتت، طلع راس الصدر الملعب طققنا، خضر من فطور القاع وصاعد على العالي، اللي عطش والطق حار بحار يشربون فعالي، يطق وصيته يصير الفوق اللي يمشي ويا خيالي، الرايد زودي ماشيني سلام توزع كفيني، الزين منوم بضيعيني ويا بارودة تبخر بي، ويا بارودة تبخر بي، انا ابن السعد العازة يحط ضلوعه عكازه، اتزف اطلع او من ارجع ارد اشتاف وجنازه، ارد اشتاف وجنازه، انا ابن السعد العازه يحط ضلوعه عكازه، اتزف اطلع او من ارجع ارد اشتاف وجنازه، اسوالفك ما بيها راي عود سولفهن وراي، انت مو من مستواي انا اللي يلمع ما يعتك، انا ما احط راسي بيك دور يرهم عليك، بيها رقلة جفوف ديك انا اتدوخ راس الطق، انا اتدوخ راس الطق، احنا سولفنا وعود الحنظل حليناه، العاشز غير عد الوادم كبرناه، الجان منور يم الشامك طفيناه، ما يعرفني طبع الليل يسولف لاخباري، وتسمن كل ما طقن حيل وما تبرد ناري، تشيب حتى تبقى وياي وما عوف انثاري، ابن امه ما عوف انثاره وجايب راسه وفجاره، مصلصل ورقات عماره بظهر اشتاف الساتر نام، ظهر اشتاف الساتر نام، عراب الزلم انا دفك تكشخ بميدانه، أنا الأول وما أنمل حالات الكون ديوانة، حالات الكون ديوانة، عراب السلم أنا دفك تكشخ بميدانه، أنا الأول وما أنمل حالات الكون ديوانة، الخذوا قاعد تعجيلوا وياي حيل تورطوا، وقفوا قبال وطفوا وين الراد هنا يلعب، دورين القيم بالحرب جند وعلم، بدفك اكتب مو قلم وانا متعب الما يتعب، وانا متعب الما يتعب، الفات بسمعة غيره وصرح نتحاشاه، نريد نطلع راس الطقهن نتلك